ما يفعله بعض الناس، يأتون من الخارج فإذا وصلوا جدة يأتون محرمين، فيقال لهم خذوا السير على المدينة، أولا تزورون المدينة ثم مكة. كان المفروض يأتون إلى المدينة في ملابس الإحرام وبإحرامهم، وليس بلازم أن يمكثوا أسبوعا، يأتون يزورون ثم يرجعون لئلا يتضايقوا في بقائهم محرمين مدة أسبوع بالمدينة، ربما يقعوا في المعذور، يزور فيعود وهم محرمون، يطوف ويسعى ويتحدث. لو كان هناك فقه في الدين، ولكن الناس ماذا يفعلون؟ إذا قيل لهم خط السير على المدينة ثم مكة يتحللون في زعمهم، أي يخلعون ملابس الإحرام فيلبسون ملابسهم العادية ويأتون إلى المدينة ويمكثون أسبوعا، يصلوا 40 على مذهب بعض الناس الذين يرون لا بد من صلاة 40 في المدينة، ثم يرجعون إلى مكة يحرموا من جديد. من أين؟ إما من آبار علي أو من جدة، تخبطات كلها، وهذا العمل غير سليم. فإذا جاءوا إلى المدينة وهم لابسون ملابسهم فليعلموا بأنهم لا يزالون في إحرامهم، والإحرام لا ينتهي إلا بالطواف والسعي، وهم محرمون في جلاليبهم وثيابهم وغطرهم. ولكن عليهم إذا رجعوا إلى مكة أو إذا علموا وهم في المدينة هذا الحكم أن يخلعوا ويلبسوا إزارهم ورداءهم، ثم يذهبوا إلى مكة بدون أن يحرموا من جديد، لأن الإحرام باطل. يذهبون فيطوفون ويسعون ويتحللون، ثم يذبحون دم التمتع، كل واحد يذبح ذبيحة، عفوا ليس دم التمتع ولكن دم من لبس أو من أتى محظورا من محظورات الإحرام وهو محرم لأنه لبس ثوبه. هذا هو الحكم، بمعنى الخروج من الحج والعمرة لا يتم أبدا إلا بالطواف والسعي، ليس مجرد أنك خلعت ملابس الإحرام ولبست إزارك ورداءك صرت حلالا، لا. لو أتى الإنسان أهله في أثناء ذلك ارتكب كبيرة، لأنه لا يزال محرما. هذه من المسائل التي ينبغي أن يتعلم الناس قبل الوقت،